فاتحة كتاب عموما يتعارض. حينئذ نعمل القاعدة المعروفة، العام المخصص يخصص بالعام غير المخصص. الآية فإذا إيش قلنا؟ وإذا قل القرآن فاستمعوا وأنصتوا، هي التي تخصص حديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب. أي إذا كان الذي يقرأ الفاتحة جهرا فاستمعوا وأنصتوا، وليس إذا قرأ جهرا فقرأوا الفاتحة، لأن الفاتحة مخصصة أولا بما ذكرت وثانيا بما أذكره الآن، وهو من أتى والإمام راكع وشارك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة. ماذا فعل هذا الذي أدرك الركعة بقول لا صلاة لمن لم يقرأ؟ خصصه أيضا. فإذا مفهوم الحديث ليس على إطلاقه وعمومه وشموله، فيقال بإيجاز لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من كان وراء الإمام يسمع قراءة الفاتحة، هذا صلاة صحيحة. وإلا من جاء وجد الإمام راكعا فأدرك الركوع معه فله صلاة ولو لم يقرأ الفاتحة. في رواية صحيحة إنما جعل الإمام ليهتم به فيها وإلى قرأ. نعم ما ذكرت القاعدة الأصولية أنه إذا تعرض عموما ننظر إلى العموم الذي خص منهما فنجعل ذلك قاضيا عليه. وقد قرأت في كتاب ما أن مؤلفه يقول إذا تعرض عمومان ننظر إلى أدلة خارجة لتقضي بعموم على عموم، فما رأيك في هذا؟ ما نعرف هذا الشيء، وما أظن هذا يعود إلا إلى ما ذكرناه. الأدلة الخارجة هي التي ضعفت العموم عليهما. أي نعم. شيخ ما يعين وجهة النظر التي ضبط فيها الحديث الحسن المعروف من كان وراء الإمام كان له الإمام فقرأته له قراءة. أي نعم. نعم هذا رجل دائما يأتي ويصلي منفردا خلف الصف مع وجود مجال لأكثر ملاحظ الصف، فهل أمر الإمام له بإعادة الصلاة أو الأول ما حكم صلاته ثم ما الواجب على الإمام نحو هذا الرجل؟ إذا كان في هناك ما تقول بين يديه مكان لينضم إلى الصف ثم يتعمد أن يصلي وحده فصلاته باطلة. واجب الإمام تنبيهه وتعليمه، ثم ليس له عليه من سبيل إلا أن يذكر مرة مرتين ثلاثة وبعدين يترك وشأنه. هذا دائما يأتي إلى المسجد ويصلي هذا الجمعة أكثر من مرة، يعني منفردا ما بيصلي كمان مع جماعة يصلي، يعني يدخل مثلا الأذان والذين وأقيمة الصلاة يشرح في الصلاة لحاله منفردا وحتى أمرار صوته يعني يرتفع على المصلي وكذا، ثم بعد ذلك يطيل في الصلاة. فكانت الحرج اللي عنده يقول هناك أسرار أنت لا تعلمها ما شاء الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يدافعها الأخبثين، فقلت له أنت تطيل في الصلاة أكثر منا، فأين الأخبثين الذي دافعها؟ فقال هناك أعذار وكذا. مع وجود المجال في الصف يصلي لحاله ثم يخرج حتى وضع شكوك في قلوب الناس بكذا من هذا الكلام. بس انت بارك الله فيك لما ذكرت ما بينضم للصف اوهمتنا انه يصلي مع الامام كنا في الامر انه يصلي وحده، وانا اجبت بما سبق. واذا بك تعني شيئا اخر وهو انه يصلي منفردا،

مش مزح هذا هو في المطار. انا بريد واحد يسألنا شايف، ولذلك انا لا تظن انه عم انتقدك، بالعكس انا مسرور من وقوفك انت وذاك، لانه انا ما بريد يجي الجواب مستعجل الا عن رؤية وتفكير، لكن مع ذلك ما بريد الرؤية تفكير تروح بعدين هباء منثورة، بنشوف شو عاقبة امره. يعني شو طلع من التفكير هذا؟ بنشوف يعني نشوف نتيجتها. فشو طلع معك هلا؟ ماشي معنى انت انه السبحة تسبيح بها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 وبعدين الرأس هنيك لا إله إلا الله هذا ولا شريك له. هاي بدعة. ليش؟ لأن الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه. ولا حتى بالشمال بس اليمين فقط. إيه. وثانيا قال لبعض النسوة وقد مر بهن يا نساء المؤمنات اذكرن الله ولا تخن فتنسين الرحمة وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. فإذا انت معنى انك السبحة ما تستعملها للتسبيح والتحميد والتكبير، اذا تستعملها للتلويح. ولا بتستعمل ليه؟ ولا شيء. في بعض النصارى كثير يستعملوها هاي. إذا كان ولا أي شيء، إذا شو بدك ولا أي شيء؟ اتركها استغني عنها لأنه هي مو شيء. لكن شيخنا على الشلون الزرقاء. يعني بترد العين يعني. شيخنا ذكرت استثناء بالنسبة لمسألة المسبح، إذا كان يعبث بها يعني ما في مانع. طيب إذا كان يعني من القدوة فإذا فيراه البعيد فيقول هذا الرجل أو هذا الشيخ أو هذا السني يعني يمسك مسبحة فبالتالي هي جائزة، كما ترى كثيرا من الناس الآن يعني يأخذون الحكم أقل شهدون الشيخ الفلاني. نعم. نعم لا ما ينبغي إن ذاك مطلقا وإياك. نعم هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاه والكبش؟ شيخ حسن اللحام تبعنا يذكر على هذه الأمور. هذه إنسان أتى زوجته وياها فمهر الشهر يعلم أم يجهل؟ يعلم. يعلم أنه حرام. نعم حرام. هذا آثم ويستحق العذاب من النار بالنار يوم القيامة. أما إذا كان لا يعلم فكفارته أن يصدق بنصف دينار، يعني بنحو دينار يشهر دينار من الذهب اليوم. يعني يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله فليس له كفارة، وبين من لا يتعمد كأن يكون جاهدا أو يكون مغلوبا على شهوته حينئذ تغنيه الكفارة. كم تكون؟ واضح؟ قلت ربع دينار من الذهب. دينار يعني؟ لا أكثر بكثير. ليش شيخنا ربع دينار؟ لأنه هو المنصوص عليه نصف دينار. كيف؟ القائد بذهني فليتصدق بدينار أو نصف دينار. نعم صح. طيب الربع يعني أين؟ طبعا النصف.

إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط الجميد أو التمر، كذلك الزبيب مثلا. الزبيب عندنا يؤكل، لكن ما هو إيش؟ ما هو طعام اليوم يدخر ويقتاتون به. فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك، مثل ما قلنا البرغل، وإيش هذا اللي الفريكي، هذه يعني أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس. هذا جوابي عما سألت يا أخي.